مالك الملك الله الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق في القران. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع الله. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وواقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله علي بها عشرة، ومن صلى علي بها عشرة صلى الله علي بها مائة مرة، ومن صلى علي بها مائة مرة صلى الله علي بها ألف مرة، ومن صلى علي بها ألف مرة حرم الله ريحها وجسدها على النار. كما قال أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دائكم فهو الذنوب، أما دوائكم فهو الاستغفار. تعالوا مع إخوة الإيمان والإسلام نفر إلى الله بذكر الله بالقرآن بمعالمنا على رسالة رسل وأنبيائه، مع صوت القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعيد الأول بنقابة القراء ومن عمالقة القرآن بالعالم العربي والإسلامي والمعروف بدندهاي مركز غزغزيك محافظة الشرقية. نسأل الله أن يوفقه ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين

محمد رسول الله محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم وزينه في قلوبكم وكرج إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس